تواضعت لهم هيتواضعوا لك، أعطيتهم هيعطوك. اللي بيحصل إن المدرس بيعطي شيء واحد بس، لا يعطي إلا هو، اللي هو الإيه؟ البقين اللي هيقولهم، الكلمتين اللي هيقولهم. إحنا اتفقنا إن دي مش هي الرسالة. إذا لابد أن آتي بالمطلوب أفضل من المطلوب. المطلوب إن أنا أعلمهم، لكن كيف يكون التعليم؟ لابد أن يكون إيجاد التعليم في أحسن صورة. نمرة واحد، لابد أن يحب المدرس. إحنا عندنا طلبة، لما عندنا في كلية التربية حاجة اسمها المقابلة الشخصية، بعض الطلبة نفسك تخش قسم إيه؟ يكون الولد مثلا جايب درجات ممتازة جدا في الرياضيات، وجايب درجات أقل في الإنجليزي أو في الدراسات، يقول أنا عاوز أخش قسم دراسات. أقول له ليه؟ يقول لي عشان أنا كان بيديني مدرس دراسات كنت بحبه جدا، فحبيت مادة الدراسات، مع رغم إني جايب فين؟ جايب في رياضيات أعلى من الدراسات. مثلا يعني إيه المسألة؟ أحب المدرس. لما أحب المدرس أحب مادة المدرس، وأصبح عنده استعداد نفسي إن هو يبذل في هذه المادة. لابد أن تأتي بالمطلوب أفضل مطلوب. طيب النقطة الثانية، مسألة قطع العوائق. ما ليس عندنا إمكانيات مادية للارتقاء بالتعليم. من الآخر، عشان نقول الدولة تصرف علينا زي نصرف على على أي شيء آخر، الدولة لن تهتم بالتعليم. كويس أوي. في أمريكا هناك تنافس مستمر بين الأمريكان وبين الروس. الرئيس الأمريكاني وصلت إليه التقارير بأنه خلال أيام سيطلق الاتحاد السوفيتي مركبة فضائية إلى القمر. دي كان أول مرة في التاريخ. الكلام ده كان في نهايات الخمسينات من القرن الماضي. ده مصيبة. إزاي الروس يسبقونا في الفضاء؟ عمل اجتماع للمستشارين بتوعه، وخلال 3 شهور كان التقرير قدام رئيس أمريكا إن سبب سبق روسيا الأمريكا في مجال الفضاء هو نوعية التعليم الأمريكي. التعليم الأمريكي لم يتجه وجهة صحيحة لكي يحدث تنافسا تسبق فيه أمريكا روسيا، مع الرغم أن أمريكا في الحرب العالمية الثانية، يعني منذ أقل من 20 سنة، كان بتندي كل يوم للحرب، كل يوم تندي للحرب يجي 100 طائرة ويجي 100 سفينة عسكرية، لكنها في مجال الفضاء نزلت شوية. طب ايه الحل يا سادة؟ لابد من إعادة المصفوفة التعليمية من جديد. نعمل إعادة نظر في التعليم. خلال أشهر قلائل تم تعديل البرنامج التعليمي الأمريكي كله. خلال أشهر قلائل الخبراء المستشارين في مجال التعليم هناك في أمريكا غيروا التعليم الأمريكي كله، من حضانة لغاية جامعة، كله خلال أشهر. إحنا إلى الآن بقالنا أكثر من 50 سنة مش قادرين نوجد برنامج تعليمي يرتقي بمصر، ولن نوجد في ظل هذه الأجواء، مفيش. فبالتالي ما تقولش إن الدولة هتدينا إمكانيات وتدينا، مفيش. فالدولة أرادت أن ترتقي بالجانب الإلكتروني، وزعت كمبيوترات على المدارس. معظم هذه الأجهزة التي وزعت كلها فزت، ما بتشتغلش. وبعض الناس شغلوا كمبيوتر أصروا لابد يشغلوه، فرقع منهم، فقال خلاص سيب الكارتين الباقية عشان ما تفرقعش وسبوه. ليه بقى؟ لأن لجنة الإشراف هم عندهم إن المدرسة ديت فيها 13 كمبيوتر، أصبح دي عهدة. لو كمبيوتر فرقع وباظ وترمى يبقى أصبحوا 12، فين الكمبيوتر 13؟ يبقى انتوا مدرسة حرامية، كلهم يتحولوا للنيابة الإدارية. قال لك لا، سيبهم في الكارتين زي ما هم، لا العيال تتعلم ولا خلاف. ده صورة. ماذا أصنع؟ لابد إن أنا أقطع كل العوائق، أقطع العوائق، ما خليش هناك مشكلة، ما خليش مشكلة. افترضنا إحنا عندنا مشكلة في السبورات، يا ترى نستعمل السبورات اللي هي التلاشير ويجي لنا أمراض في الصدر كالرهب والالتهاب الشعبي وما إلى ذلك، ولا نحاول نعمل حل؟ المدرس صاحب الرسالة لابد يحل المسألة دي. مفيش أي مانع يتواصل مع بعض أولياء الأمور ساعدونا إن إحنا نجيب سبورة محترمة، وبدل التلاشير نجيب أقلام، ألا أقلام سمراء وسوداء وخضراء وزرقاء وخضراء، كل الأقلام دي جدا. يبقى إذا مشكلة السبورة تم حلها. الفصل حر جدا، نعمل إيه؟ عاوزين مروح؟ طب نعمل إيه؟ برضك ممكن عن طريق أولياء الأمور نبدأ نجيب إيه؟ مروح. إيه المشكلة؟ لابد أو ما يرضوش؟ لا، هيرضوا لو وجدوا في نتيجة كويسة. لو الآباء وجدوا تغيير في سلوكات أولادهم، ووجدوا أولادهم بيرتقوا وجدانيا وأخلاقيا، هتجد أولياء الأمور على طول هيتم تنشيط هذه المسألة. إحنا بنقعد على حصير والدنيا برد جدا، عاوزين موكلتي فوق الحصير، نعمل إيه؟ ممكن برك عن نفسي هذه الوسيلة. لابد من تفعيل أولياء الأمور لإنتاج بعض المطالب المطلوبة في العملية التعليمية. ليس بذلك بأس، يمكن الاستفادة من الصدقات، من أموال الزكوات، ممكن الاستفادة من ذلك الأمر، ممكن الاستفادة بالهبات، ممكن الاستفادة من النذور. يبقى ده فقه جديد الناس تفهمه، بدل ما تقول نادر علي لو ابني نجح في الكلية ان انا مثلا اذبح ذكر البط، لا، يبقى لو ابني نجح افرش المدرسة دي او اجيب مروحة. لابد من تعديل الثقافة. فاذا استطعت ان اتي بالمطلوب افضل من المطلوب، وان اقطع العوائق، ما يبقاش فيه هناك اي مشاكل موجودة في ذلك المكان، خلاص هذه الجودة وهذا والانجاز. يبقى انا عاوز حاجتين، عاوزين رسالة، الرسالة دي موجودة في الدماغ وموجودة في القلب، وعاوزين انجاز فين؟ في الواقع. اذا طبقنا ذلك ان شاء الله سنكون افضل، وسيؤتي العمل بأكله، ونستطيع بذلك ان نقول بكل فخر اننا قد نجحنا في اداء عملنا والقيام بمهمتنا. اكتفي بذلك، واخشى ان اكون قد اطلت، واسال الله تعالى ان يبارك في اخواني الرجال والاخوات، وان يعينهم، وان يكلل اعمالهم بالنجاح، وان يجعل اعمالهم هذا في ميزان حسناتهم، ويبارك في اخي شيخ خالد، يعني فما عرفته الا رجلا مجتهدا، ربنا يبارك فيه وفي اخوانه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. لو هناك بعض الاسئله السريعه في 5 دقائق لا باس. اي اسئله؟ تفضل. التغيير سيحتاج إلى وقت طويل، التغيير وتعديل السلوك سيحتاج إلى وقت طويل. أنا مثلت لكم بمسألة الشجرة الصغيرة، لو فيها غصن انحرف قليلا، من السهل إن احنا نعدل غصن عن طريق يعني خيط رفيع. طب الغصن ده لو كان تخين وشجرة كبيرة، الأمر يحتاج إلى مجهود أكبر ووقت أطول، لكن لا ينبغي لنا أن نيأس أبدا إن شاء الله. نعم. أنا فهمتك خلص. أنا لست مع الذين يحشرون الطفل بالمعلومات. يعني طريقة حشر الطفل بالمعلومات لا أنا لا أميل إليها. ولكن أريد أن أعطيه قدرا متكافئا من هذه المعلومات ليتسنى لي أن أعطيه أشياء أخرى. لابد أن نوجد هذا التكافئ. طيب يا شيخ خالد نكتفي بذلك؟ طيب قول بس ورا الأذان دلوقتي. جماعة الصايمين في بيست وبسكوت موجود للصايمين. توزع عليهم.